لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين يتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كان يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم.